هذا حديث عمر، مش فيه من جديد؟ يشكل علينا مع وضوحه لما يكون في المسألة يعني أشكال. الآن أليس هذا في مقام التعليم عليه الصلاة والسلام؟ طيب المخرج واحد، مخرج الحديث واحد، حديث أبي سعيد وحديث عمر. لا قصدي أنه في مقام التعليم كون حديث أبي سعيد عام فجاء هذا الذي أصل عليه الصلاة والسلام. هذا يرجح، هذا يرجح، يرجح حديث أبي سعيد، يرجح التخصيص، يرجح التخصيص، لأن عندك الآن حديث عبد الله بن عمرو، وعندك حديث أبي سعيد، عندك حديث عمر. حديث عمر قال: فإذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث أبي سعيد وش فيه؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث عبد الله بن عمر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، في مسلم. ما مر معنا يا شيخ. ما مر عليك، مشهور معروف. نعم، يعني هل في فرق بين حديث رياض الصالح الحديث وحديث مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي ثم قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فركعوا، يعني التفصيل؟ لا فرق، هذا مجمل. قلت أنا أمس الشأن فيه هل هو مجمل؟ ليس بمجمل. إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هو ليس مجمل، لم تتضح دلالته، بل هي متضحة قطعية دلالته على الصحيح أن العام قطعي. هو لما تقول فقال قولوا مثل ما يقول، قطعية في ألفاظ الأذان كلها أن يقول مثل قوله. ولما جاء حديث عمر هل هو يكون مخصص أو يكون زائد؟ هو الأقرب الله أعلم أنه يكون مخصص أيضا، ويمكن أن ينور بقاعدة تأخير البيان أو وقت الحاجة لا يجوز، وهذا في مقام التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم بسط له في التعليم. نعم. بخلاف الحديثين الماضيين. يقول لك قائل أيضا لو أن أبا سعيد ذهب من المدينة أو عبد الله بن عمر بعدما سمعوا دلالة العموم القطعية ثم قالوا حي على الصلاة، ألا يكون الواحد منهم قد جاء بما دل عليه الحديث؟ تأخير البيان على وقت الحاجة لا يجب. أخذ بالزائد فالزائد كما جاء العرابي وقال ماذا يجب عليه. كل حال أنا بالنسبة لي ما اتضح لي شيء، إنما أقول أقرب هو الجمع أو التخصيص. أنا عن نفسي أنا أجمع، يعني العمل أنني أجمع، وأما علميا نظريا فالله أعلم. أصولية متعارضة للحقيقة أدوات الترجيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأذان من كتاب الصلاة، وللترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. هذا الحديث هو حديث زياد بن الحارث السدائي، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، قال: فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال: إن أخا الصداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. ولكن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو كما يقول في التقريب ابن حجر، يقول في التقريب أنه ضعيف في حفظه، ولهذا قال الترمذي وهو راوي هذا الحديث: إن أهل العلم قد ضعفوه كيحيى ابن القطان، إن الإمام أحمد قال لا أكتب حديثه، مع أن بعض أهل العلم كالإمام البخاري فيما نقل عن الترمذي السنن وكأنه يقوي حديثه، وقال إن حديثه إنه رجل مقارب الحديث. ولهذا قال بعض أئمة الجرح والتعديل إنهم إنما ضعفوه لأنه وأنه كان رجلا صالحا زاهدا، ولهذا في التقريب إنه رجل صالح. وقال صاحب البدر المنير إنه رجل صالح زاهد وإنما كان يروي المنكرات. وقال بعضهم إنه إنما ضعف لأنه قال لقيت مسلم بن يسار، قيل له أين؟ قال في إفريقيا. قالوا ومسلم هذا لم يدخل إفريقيا. قال بعضهم إن مسلم ليس هو المقصود، إنما هو أبو عثمان الطنبذي وهو رجل قد دخل في أفريقيا فقد حصل له اللقاء معه. على كل حال التحقيق عند أئمة الجرح والتعديل أنه رجل ضعيف، وحينئذ فالحكم على هذا الحديث الضعف هو الراجح من أقوال أئمة الشأن، فحينئذ دلالته أو لا يمكن أن يؤخذ منه حكم مع ضعفه. الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا أنه لا ينبغي، لم يجزموا، إنما كما قال بعضهم في نص كلامه لا ينبغي أن يؤذن إلا لأن يقيم إلا من يؤذن، وكره أن يقيم من لم يؤذن، هؤلاء هم الحنابلة والشافعية عندهم يكره أن يقيم من لم يؤذن، وإلا فقد اتفق أهل العلم على الجواز وعلى صحة الإقامة وأن هذا لا يؤثر عليها بشيء. إذا ما دام أن هذا الحديث ضعيف فلا يمكن أن نقول بكراهته إلا لدليل. نقول إن الدليل هو العمل المعروف المعهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن غالب الأحوال بل لم ينقل أن الذي يؤذن أن الذي يقيم هو من لم يؤذن، بل العادة المستمرة العملية هي أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. ولكن إذا حصل حاجة أو خرج المؤذن لحاجة فلا بأس أن يقيم من لم يؤذن. نعم. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. حديث عبد الله بن زيد أنه حينما رأى الأذان قال كنت أريد أن أؤذن، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بلال قال أقم أنت، فهذا في دلالته معارض لحديث زياد بن الحارث. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، رواه أبو داود في سننه، وفيه محمد بن عمرو الواقفي البصري وهو ضعيف كما في التقريب، قد ضعفه ابن معين وجماعة من أئمة الجرح. فما دام أنه ضعيف فإنه لا يعارض أيضا ما تقرر من الأصل العملي، من مخالفة الأصل العملي، لأن حديث زياد قد أبقى على الأصل العملي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا أنه ليس هو الحجة، وإنما الحجة في الكراهة هو العرف العملي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث فهو ناقل عنه أو مخالف له، بمعنى أنه يجيز أن يؤذن أن يقيم من لا يؤذن من لم يؤذن، لكنه لو صح لكان عمدة في رفع الكراهة، لكنه ليس بصحيح. وهذا هو الذي ذكره الشيخ الألباني في أرواء الغليل، وأظن في السلسلة أيضا. وهذا الحديث استدل به الحنفية والمالكية على أنه لا كراهة في الموضوع، وأنه يجوز سواء أذن أقام من أذن أو أقام غيره، وأن الأمر سيان. لكن نقول لما ضعف هذا الحديث والحديث الذي قبله رجعنا إلى الأصل، والأصل هو العرف العملي الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. هذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل، وفيه شريك القاضي، شريك صدوق لكنه سيء الحفظ ويخلط في ألفاظ الحديث، ولهذا فقد ضعف من هذه الجهة. وأما البيهقي فرواه موقوفا، وهو أيضا ليس بمحفوظ. وهذا الحديث يدل على أن الإمام أن المؤذن يملك الأذان، بمعنى أنه هو الذي له أن يؤذن متى دخل الوقت، وهو الذي يقرر ذلك، بمعنى أنه هو الذي ينظر في علامات دخول الوقت، وهو المسؤول عن الأذان. أما الإقامة فإن الإمام هو الذي يأمر بالإقامة إلى الصلاة، الذي هو الإمام. ولكن كما قلنا هذا الحديث ضعيف، وحينئذ هل نقول إنه يملك الإقامة لأنه هو الذي يملك الصلاة، أن يؤم الناس في الصلاة، ومن أمور الصلاة الإقامة؟ هذا إذا قلنا بهذا فهو حسن، معنى حسن أن من ملك الأصل ملك الفرع، هذا معنى حسن. لكن قد جاء في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني. وقد جاء في مسلم أن بلالا كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام. فيفهم من هذين الحديثين أن بلالا يقيم قبل أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول: لا تقوموا حتى تروني، يدل هذا على أن المأمومين لا يقومون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث مسلم: كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه إشارة بالإقامة، ويحتمل أنه لما أن بلالا ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يراه قبل الناس فحينئذ يقيم. لكن نقول هذا محتمل، وأيضا حتى لا تقوم حتى تروني محتمل. فنرجع إلى ما في مسلم وفي البخاري، ولكن بلفظ قريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة، ثم إذا طلع الفجر صلى ركعتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه، أي يستأذنه في الإقامة. فهذا فصل في الموضوع أن الإقامة من ملك الإمام، وهو الذي يأمر بها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ألفاظه واضحة، ومعنى لا يرد هذه الجملة يستلزم منها القبول، لأن عدم الرد يستلزم منه القبول، وعدم القبول لا يستلزم منه الرد. فإذن هذا الحديث يدل على أن من مواطن الإجابة ما الوقت الذي بين الأذان والإقامة. قد سبق بيان الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة، وأنه لا تحديد فيه على الصحيح. وهذا الحديث حديث صحيح كما ذكره المؤلف عن ابن خزيمة، قد حسنه الترمذي، وقد جاء من طرق، ولكن قد جاء في بعض الألفاظ بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو، فسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قد ذكر هذا الحديث ابن القيم في زاد المعاد وصححه، ولكن هذا التصحيح ليس بسديد عند أئمة الحديث، لأن فيه حفصة بنت أبي كثير، وقد قال الترمذي وهو الراوي لهذا الحديث: إنها لا تعرف هي وأبوها. وفي التقريب أيضا لما ذكرها قال: وهي لا تعرف. فيكون هذا الحديث ضعيف، وليس هناك تحديد في الدعاء بألفاظ معينة، وإنما القاعدة هي قاعدة الدعاء المطلق وبشروطه المعروفة لدى الجميع. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. أعيد الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. من اللي معه الشرح؟ نسخكم كلها في هذا الحديث، حديث جابر، كل النسخ اللي معكم. طيب هذا نعم. طيب بالنسبة لحديث ومن أذن فهو يقيم، معكم الشروح؟ سبل السلام معكم. طيب وش قال عن الترمذي؟ نعم. إنما يعرف من حديث زياد، كلها زياد، الذي يظهر فيه السقط، لأن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهذا الذي في سنن الترمذي، وهذا الذي أيضا في التقريب، لأني رجعت إلى التقريب، ما في زياد بن أنعم الأفريقي، نعم، إنما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، فهذه سقط. وسبل السلام ترى في السقط كثير دائما في الشرح. طيب هذا الحديث حديث جابر، من أيضا قال أخرجه الأربعة، وهل هذا الحديث أخرجه الأربعة فقط؟ صحيح. تقولون؟ في البخاري. من يقول البخاري؟ الحقيقة هذا أخرجه البخاري. نعم أنا أحفظ عن البخاري هذا، ورجعت للبخاري وجدت في موضعين في البخاري بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. سبحان الله. أني نعم لا رواه البخاري معروف. إذن أخرجه الأربعة أضيف ورواه البخاري، رواه البخاري تكفي. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي دعوة التوحيد، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. دعوة الحق هنا وشي؟ دعوة التوحيد. دعوة التوحيد لا إله إلا الله، له دعوة الحق، إذن هي دعوة التوحيد تامة، لأنها هي الذي لها التمام الحقيقي الذي لا يدخله نقص ولا تغيير، لأن الدنيا كلها بنيت على التوحيد لله عز وجل، هذا هو الأصل، ما أداه هو الباطل. وقوله والصلاة القائمة، ما المراد، ما المراد بها؟ نعم آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة هنا ما هي؟ درجة في الجنة، منزلة في الجنة. طيب ايش تقول؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة أصلها القربة، القربة، والأصل هي الطاعة، لكن في هذا الحديث بينه حديث عبد الله قال من قال حين يسمع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا في صحيح مسلم، فدل على أن الوسيلة هي المنزلة. والفضيلة إما عطف بيان، إما عطف بيان تبين الوسيلة، أو معناها الدرجة الرفيعة على سائر الخلق، وكلاهما صحيحتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الكمال البشري على الخلق في الدنيا وفي الآخرة، وبعثه مقاما محمودا، المقام، ولهذا أصح الألفاظ مقاما بالتنكير، أو وإذا على رواية المقام اللي هو الاستغراق. المقام هو معناه كل ما كان، كل موطن فيه أنواع المكارم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطيه في الدنيا وفي الآخرة، ومنها أي من خصوص هذه المكارم الشفاعة العظمى كما جاء في الحديث حلت له شفاعتي يوم القيامة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع كما تعرفون. وهذا الحديث دل على أن الإنسان يقول بعد سماعه للمؤذن واستجابته أو ترديده معه حينما ينتهي يقول هذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه جاءت في رواية البيهقي، إنك لا تخلف الميعاد، ولكنها فيها شذوذ فهي ضعيفة. أيضا زيادة سيدنا محمد ضعيفة أيضا، والدرجة الرفيعة هذه ضعيفة. ونسألك بحق هذه الدعوة أيضا ضعيفة، كل هذه ضعيفة. سيدنا محمد شاذة ومدرجة، قيل إنها شاذة وقيل مدرجة، والدرجة الرفيعة قيل شاذة ومدرجة، وإنك لا تخل مئات شاذة فتكون ضعيفة، وأيضا بحق أسألك بحق هذه الدعوة شاذة. بقي الدرجة الرفيعة الشاذة، الدرجة الرفيعة الآن راجع الدرجة الرفيعة. أنا الحقيقة أيضا راجعت اليوم، أنا أحفظ أنها هذا أن فيها ضعف، وجدت الشيخ الألباني في إرواء الغليل ذكر ما قلت لكم، لكن يقول الأخ الشيخ بن باز حسنها، فينظر في تحسين الشيخ وسببه. شوف نقلا ولا هي نقلا، لكن لا بد سلمك الله من التسبيب، لا بد من التسبيب. أما الشيخ الألباني فلا، هو بحثها بحثا وتوصل إلى هذه النتيجة. فيه أيضا حديث عند الترمذي أنه عند صلاة المغرب يقول اللهم هذا إقبال ليلك إقبال ليلك وإدبار نهارك ورفع أصوات دعاتك فاغفر لي. لكن هذا الحديث ضعيف أيضا، لأن فيه يحيى من اليمان وهو متكلم فيه كما قال ابن معين وغيره ليس بشيء. وهناك أدعية ذكرها بعض الفقهاء لكنها كلها ضعيفة، فيكتفي الإنسان بما صح. وهل نكتفي نحن بهذا أو ندخل في الباب؟ هذه في مسلم، من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. في هذه ولا في نبيا ورسولا؟ اللي في مسلم هو بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.